تحصني قلاجار تملك ضيع الشقنا من فكاغ الخبار تسكي غير اسم في تحصني قلاجار تملك ضيع الشقنا من فكاغ الخبار تسكي غير اسم تسامز وروث تسامز وروث دي الزينيس وهمة تجوج جام تفسود تجوج جام تفسود تسامز وروث تسامز وروث دي الزينيس وهمة تجوج قام تفسود تجوج قام تفسود جاء على غاتك سبع سيوى ماذا الموت جاء على غاتك سبع سيوى ماذا الموت ثيق صني قلعجار تملك ضيع الشقنا من فكاغ الخبار تسكي غير جعل غنمياف نك جعل غنمياف ذي السرامة يد سدن مساعف يد سدن مساعف جعل غنمي افنك جعل غنمي غورس السلامة يد سدن مساعف يد سدن مساعف جاء على غاتك سبع يوساد الخلاف جاء على غاتك سبع يوساد الخلاف ثيق صني قلعجار تملك ضيع الشقنا من فكاغ الخبار تسكي غير اسم سدا حيك ثل سدا حيك ذالني ساي نظرة ثيذ سي ثملك ثيذ سي ثملك بيسيد ملالا ثل سدا حيك ثل سدا حيك ذالني ساي نظرة ثيذ سي ملك ثيذ سيد ملك ميسي دم لالغ سلسدحيك سلسدحيك ذلني سين وضرع ثيذ سييث ملك ثيذ سييث ملك جعل غاتك سبع يضحى دولبك جعل غاتك سبع يضحى دولبك ثيب صني قلعجر ثم لك ضيع الشاق نام نفكاغ الخبار تسكر قرسن